تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف. نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، وأن يغفر لنا ولكم وللحاضرين والمستمعين، اللهم أمين. نبدأ من قول الإمام في الآية 216: كره لكم. كره لكم يعني مكروه لكم طبعا. يبقى فسر الكره هنا بأن الكره راجع إلى الطبع، مش راجع إلى فريضة الجهاد مثلا أو فريضة كذا أو كذا. الكره هنا راجع إلى الطبع، طبع الإنسان. يعني أحيانا الشيء المكروه نحن الذين نراه مكروها لكن في حقيقته الخير. فلذلك قال كره لكم يعني مكروه لكم طبعا، الطبع بتاعنا هو الذي نكره يسبب في الكراهية. اسم كبير، كبير يعني مستكبر عظيم وزرا. وطبعا فيها قراءة كثير، فطبعا فيه اسم كبير وفيه اسم كثير، والقراءتان قراءة نظرت إلى الكم وقراءة نظرت إلى الإيه، إلى الكيف. فقراءة نظرت إلى الكثرة وقراءة نظرت إلى الإيه، إلى الحجم اللي هو كبير يعني. والفتنة، الفتنة هنا بمعنى الشرك والكفر بالله تعالى، نفس الفتنة السابقة في موضوع القتال عند المسجد الحرام. تمام. حبطت يعني فسدت وبطلت، فسدت وبطلت. الميسر معروف اللي هو القمار. العفو ما فضل عن قدر الحاج، العفو هنا ما فضل عن قدر الحاج. إذا كلمة العفو أحباب الكرام أحيانا بمعنى العفو اللي هو المسامحة، وأحيانا العفو هنا بمعنى ما قدر على ما فضل على قدر الحاجة. إذا كلمة العفو أيضا من الكلمات التي لها إطلاقات في القرآن الكريم، والتي لها أكثر من معنى في القرآن الكريم يعرف ويفهم حسب السياق. يبقى إيه، يسألك ماذا ينفقون كل العفو. العفو هنا ما فضل عن قدر الحاجة. لأعنتكم، العنت هو التكليف بما يشق على الإنسان. لذلك قال لأعنتكم لكلفكم ما يشق عليكم، لكلفكم ما يشق عليكم. لكن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان نفسا إلا وسعها. أذى قذر يؤذي، كل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، سمعك على المحيض كل هو أذى. الأذى له أيضا من الكلمات التي لها أكثر من معنى في القرآن. فالأذى في هذه الآية هنا بمعنى الشيء القذر اللي هو القذر اللي فيه قذارة، قذر يؤذي. وسبحان الله هذه الآية من الآيات المعجزة التي ظهر فيها أبحاث طبية بينت أن يعني سبحان الله هذه الفترة التي تعيشها المرأة يعني إن اقترب منها الرجل يصاب ببعض الأمراض، سبحان الله. فالقرآن الكريم وصفه بأذى، أذى يعني يؤذي. وسبحان الله ولو فعلا أكثر من صورة من صور الإذاء الطبي أو المرض والعياذ بالله. فأذى بمعنى الشيء القدر اللي هو يؤذي. حرث لكم يعني مزرع الذرية لكم. يبقى هذا تشبيه للمرأة بأنها مثل الحرث. احنا كنا قلنا الحرث الأرض نفسها لو تذكرون يعني، فهنا شبهها أيضا المرأة بأنها مثل الأرض اللي، وسبحان الله، سبحان الله العظيم، كما أن الأرض فيها الأرض النافعة والأرض الجذباء، يعني في أرض يلقى فيها البذر فتخرج، في أرض يلقى فيها تلقى فيها البذرة فتخرج بأطيب الثمار وأجمل الثمار، وهنالك أيضا أرض يعني مهما رويتها أو ألقيت فيها البذرة أو يعني حرستها لا تخرج شيئا، سبحان الله. كذلك المرأة. لذلك ده تشبيه عجيب وفريد من القرآن الكريم أن يشبه المرأة بأنها حرث لكم. طيب، أن شئتم، أن هنا بمعنى كيف، أن بمعنى كيف، عرفوا دي يا أحباب الكرام، كلمة أن بمعنى كيف. بأن شئتم كيف شئتم ما دمتم في القبل. طبعا ده وهذه الآية طبعا لها سبب من أسباب النزول خاص باليهود، هم كانوا يقولون إن الرجل إذا أتى المرأة من الخلف أتى الولد أحول، يعني ولا دياتي طبعا يقصدون ايضا اللي هو موضع الايه، العلاج يعني، ايضا موضع العلاج، لكن يعني من ال يعني كما قال الكاتب، يعني كيف شئتم ما دام في القبل، يعني سواء من الخلف، يعني فالآية واضحة في الله سبحانه وتعالى. عرضة لأيمانكم، عرضة لأيمانكم، مانعا من الخير لحليفكم به على تركه. طبعا هذه الآية كثير من الإخوة الكرام يفهمونها على سبيل الخطأ، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. البعض يظنون أن معنى هذه الآية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم إنك تحلف عمال على بطال، يعني فيما يستحق الحلف وفيما لا يستحق. طبعا هذا ليس مرادا في الآية، هو طبعا كمعنى مراد، يعني مراد فعلا أننا لا نحلف بالله في كل وقت وفي كل حركة، ده معنى. لكن هذه الآية ليس معناها هذا المعنى، أو ليس مفهومها هذا المفهوم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هذه الآية لها معنى. ما معنى هذه الآية؟ إن البعض مثلا يحلف ألا يفعل شيئا، وهذا الشيء الذي حلف عليه هو فيه خير، هو فيه خير. مثلا يحلف ألا يزور أقاربه فلا يزور، لماذا؟ لأنه حلف. فنزلت هذه الآية تبين فتقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعلوا الحلف مانعا عن الخير، لذلك يقول مانعا عن الخير لحلفكم به على تركه. إذا معنى هذه الآية إذا حلفتم على شيء ورأيتم غيره خيرا منه لا تجعلوا الحلف عرضة أو مانعا من فعل الخير. كفروا عن يمينكم كما هو معروف في أحكام الكفارة الموجودة في كتب أحكام القرآن أو في كتب الفقه. إذا هذا هو المراد من الآية، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعلوا الأيمان مانعة من فعلكم للخير. تمام كده؟ لذلك يقول الأستاذ مانعا عن الخير لحليفكم به على تركه. طيب، باللغو في أيمانكم هو أن يحلف على الشيء معتقدا صدقه والأمر بخلافه، أو ما يجري على اللسان مما لا يقصد به اليمين. أحيانا الواحد، خدوا بالكم من دي يا حباب الكرام، اللغو في اليمين ليه أكثر من صورة على فكرة. مثلا إن الواحد يعتقد شيء فيقسم على هذا الاعتقاد ثم يظهر خلافه، واحد يقول لك كده يا عم الشيخ انت حنس. لا، لم يحنس، هذا من اللغو. يعني مثلا واحد يعطيني مثلا شيء وانا ما خدتش بالي ان انا خدته منه، فاقول له انت كذا، اقول له يا اخي والله ما اديتني، والله انت لم تعطيني شيئا، والله قسما بالله انت لم تعطيني شيئا، انا اقسمت على اعتقادي وان كان اعتقادي هنا خطأ. فهل هذا لو ظهر ان حالفي على سبيل الخطأ، هل هنا يعني اعتبر يعتبر قسمي فيه حنس؟ لا يعتبر، انما يعتبر من اللغو. لذلك قال الأستاذ هو أن يحلف على الشيء معتقدا صدقه والأمر بخلافه. وضحت كده؟ أن يحلف على الشيء معتقدا صدقه والأمر بخلافه. تمام، هذه صورة. أو ما يجري على اللسان مما لوك أو ما يجري على اللسان مما لا يقصد به اليمين. يعني واحد ما عد عليك تعال اعمل حاجة، والله لا تيجي تأكل، والله لا تيجي، طب مش هيجي، حلفان وقع. لا، لأن هنا هذا ما يجري على اللسان مما لا يقصد به اليمين، إذا اليمين يحتاج إلى قصد. يعني الواحد أحيانا يجي يتحدث، فطبيعة طبيعة البيئة اللي بنعيشها إن الواحد يعني يحلف هو ليس من باب القسم، إنما من باب شدة العزم على الرجل. فإذا هو يجري على اللسان مجرى الكلام، مجرى اللغو، لا مجرى اليمين. نقرأ الجملة وأعتقد أنها ستكون واضحا بإذن الله رب العالمين. باللغو في أيمانكم هو أن يحلف على الشيء معتقدا صدقه والأمر بخلافه. هذه صورة. الصورة الثانية، أو ما يجري على اللسان مما لا يقصد به اليمين. يا أخي والله لو الواحد أحيانا مع أولاده مثلا، يا ابني والله لو عملت كذا ما نمديك، والله لو ما عملت كذا لأنا ما أعاقبك بكذا، وما أعاقبش مثلا. إذا يعني مثلا يا أخي والله لا تيجي هنا يا ابني، هذا أيضا مما يجري على اللسان ولكن لا يقصد به اليمين. ماشي يا حبابي؟ طيب، للذين يؤلون من نسائهم. طبعا الإلاء حكم من الأحكام الفقهية، باب كامل تحدث عنه الفقهاء في أبواب الحديث عن أحكام الأسرة. الإلاء يعني إيه؟ الإلاء يؤلون من نسائهم، يعني إيه يؤلون من نسائهم؟ يحلفون على ترك مواقعة زوجاتهم. ده معنى الإله، إن الرجل يقسم أو يحلف ألا يطأ زوجته، ده المعنى، هذا معنى الإله. يبقى يقولون من نسائهم يعني يحلفون على ترك مواقعة زوجاتهم، تمام كده. طب حكمه إيه؟ تربص. يعني تربص يعني المرأة تنتظر، فالتربص هنا بمعنى انتظار، تمام. طبعا يعني تربص أربعة، يعني أنا مش عايز أفتح في الحكم جامد، لكن المرأة بتنتظر مدة معينة كما ذكرت في الآية الكريمة، ثم بعد ذلك ينظرون في الأمر كما في الآية التي بعدها والتي بعدها. فإن فاؤوا يعني رجعوا في المدة، طبعا هنالك اختلاف بين بالذات الأحناف وغيرهم يعني في المسألة. فإن فاؤوا رجعوا في المدة عما رجعوا في المدة عما حلفوا، مكتوب عندي عما قلفوا عليه، هي حلفوا، مش عارف النسخة اللي عندكم حلفوا ولا لا. رجعوا في المدة عما حلفوا عليه، تمام. طيب ثلاثة قروء، القرء هو الحيض وهو الطهر، ولذلك اختلف العلماء والمفسرون في قضية الايه القرء، هل القرء يحسب بفترة الحيض ولا يحسب بفترة الطهر؟ وسبب الخلاف يا جماعة عشان تعرفوه أنه عائد إلى المادة اللغوية اللي هو الجذر اللغوي. القرء أصله من مادة قراءة، تعرفين قراءة، القراءة ليه اسمها قراءة؟ لأنك تضم شيئا إلى شيء، دايما كده مادة قراءة تدل على الضم، القراءة ضم حرف إلى حرف وكلمة إلى كلمة وجملة إلى جملة، تمام. دي قراءة، ما قرأت الناقة جنينها يعني جمعته في بطنها. كذلك القرء، المرأة تجمع الدم في تضم الدم في مكان الدم في بطنها مثلا، أو في الموضع اللي بيجمع فيه، ثم تخرجه. فلذلك القرء البعض نظر إلى وقت الضم أو وقت الإخراج، فلذلك منهم من قال القرء هو فترة الحيض أو هو فترة الطهر، تمام كده، الحيض أو الطهر. لكن الواضح هنا أن الأستاذ رجح الحيض، لذلك قال حيض وقيل أطهار، وطبعا في خلاف، ولما يحدث خلاف هنالك يعني بعض الأدلة التي تقوي دليل على دليل، أو يسميها الأصوليون المرجحات. وطبعا الأغلب يعني رجح الإيه الحيض يعني، تمام، خاصة بالسنة يعني، يعني السنة هنا رجحت الحيض، ولذلك هو الأستاذ هنا رجح الحيض ثم قال وقيل أطهار، تمام، وبعولتهن أزواجهن، تمام. درجة منزلة وفضيلة بالرعاية والإنفاق، وللرجال عليهن درجة. طبعا هذا التفضيل ليس تفضيل في الخلق، ليس تفضيل في الخلق، إنما هي عاملة زي الدرجة الوظيفية، واحدة على الدرجة الأولى، على الدرجة الثانية، على الدرجة الثالثة. لكن الدرجة هنا منوطة، الدرجة بمعنى منزلة والفضيلة، لكن منوطة بالرعاية وبالإنفاق. طب ما فيش رعاية ما فيش إنفاق، ليس له عليها درجة، ليس له عليها درجة. إذا الدرجة هنا اللي هي المنزلة والفضيلة منوطة بالرعاية والإنفاق، بالرعاية والإيه والإنفاق، تمام يا أحباب الكرام. الطلاق مرتان، يا عم ده الطلاق 3 مرات، إزاي القرآن يقول الطلاق مرتان؟ وبالمناسبة من الطرف اللي حدثت أمامي أحد الأساتذة في كلية اللغة العربية هنا في المنصورة، بيمتحن طالب، بيقول له قول يا ابني، بيمتحنه في آخر السنة، بيقول له قول الطلاق مرتان، راح الطالب قال له الطلاق الطلاق. ده حدثت أمامي والله، بيقول له سمع في امتحان الشفوي، قال له قول الطلاق مرتان، فالطالب راح قال إيه الطلاق الطلاق، مش في دماغه انه هيسمع ايه اسمها الطلاق مرتان، قال له الطلاق مرتان، قال له الطلاق الطلاق، قال له ما شاء الله عليك اتفضل يا ابني. فالطلاق مرتان، مع ان الطلاق احنا عارفين 3 مرات، قال لك لا، الطلاق مرتان هو التطليق الرجعي، التطليق الرجعي اللي هو فيه رجوع مرة بعد مرة. تسريح بإحسان يعني طلاق مع أداء الحقوق وعدم المضارة، تسريح بإحسان، طلاق مع الحقوق وعدم المضارة، تمام كده. سبحان الله. وسبحان الله لفظ التسريح من سرح في شيء من الايه، الانفضاض السهل اليسير والفكاك اليسير. سبحان الله، تلك حدود الله اللي احكامه المفروضه، وتحدثت معكم فلا تقربوها امتى وفلا تعتدوها امتى، فبلغنا اجلهن، يعني شارفنا انقضاء عدتهن، ولا تمسكوهن ضرارا يعني مضارة لهن. آيات الله هزوة، ولا تتخذوا آيات الله هزوة يعني سخرية بالتهاون في المحافظة عليها. وده معنى خطير جدا، وده معنى خطير جدا، إن أحيانا المسلم يقع في اتخاذ آيات الله هزوا ولا يدري، إن السخرية قد تكون بالتهاون في المحافظة عليها. لذلك الزوج والزوجة اللي بيختلفوا مع بعض، وأي أحد منهم يعني يخرج عن حق الله سبحانه وتعالى ولا يحكمه آيات الله عز وجل ولا يحكمه الدين، في الحقيقة هو يسخر من آيات الله. أنت ما استألتش نفسك ما سر تعقيب القرآن أو مجيء هذه الآية في وسط آيات الطلاق، ولا تتخذوا آيات الله هزوة. قال لك شوف سبحان الله، هزوة أنا سخرية، لكن بيقول لك السخرية هنا تكون بالتهاون في المحافظة عليها. يبقى اللي مش هيصرح بإحسان هو وفي الحقيقة اتخذ آيات الله هزوا. إزاي يا عم وأنا مسخر منه؟ لكنه تهاون بالمحافظة عليها. تمام. المرأة التي لا تتعامل مع زوجها بما يرضي الله سبحانه وتعالى أيضا اتخذت آيات الله، وهكذا. الكتاب والحكمة، القرآن والسنة. وطبعا كون يعني ركزوا معي، كون القرآن يوصف بالكتاب هذا إعجاز، وكون السنة توصف بالحكمة هذا إعجاز. إزاي؟ لما نزلت مثل هذه الآية، الكتاب يعني شيء مكتوب، صح كده؟ هذا رقم واحد. والكتاب يعني شيء مجموع، لأن لفظة الكتاب تدل على أمرين، تدل على جمع وعلى ضم، كتب يعني. تمام؟ أنا عشان أسمي الكتاب كتابا يبقى لابد من ورقات وجلدة وخيط يربط هذه الورقات، ده أقول عليه كتاب، صح كده؟ عشان أقول عليه كتاب، إنما ورق مفكك ما أقولش عليه كتاب، ماشي كده؟ ده واحد. اتنين، كتاب يعني اكتمل وانتهى، ليه بداية ونهاية، صح كده؟ فكوني مثل هذه الآيات تنزل وتسمي القرآن كتابا فيه إعجاز وتحدي بالغيب، أنه سيأتي يوم وهذه الآيات التي لا زالت تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سيكتمل الإنزال حتى يسمى بكتاب كامل. وإشارة أيضا إلى أنه سيجمع كله في مكان واحد بصورة وهيئة الكتاب ويطلق عليه كتاب وقد كان. إذا لما نقرأ كلمة الكتاب في القرآن استحضروا هذين المعنيين واعرفوا أنه من الإعجاز. سبحانك ربي سبحانك. طب وصف السنة بالحكمة، لما قالش السنة الحكمة؟ لأن من درس السنة سبحان الله العظيم حق الدراسة وطبق حق التطبيق يصل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أن يكون حكيما ويوصف بالحكمة كوصف السنة نفسها. توصف السنة بالإيه؟ بالحكمة. ماشي يا حبابي، رضي الله عنكم وأرضاكم. فلا تعضلوهن، العضل المنع، العضل المنع يعني فلا تمنعوهن، أزكى لكم، طبعا ده أفعل تفضيل، الزكاة هنا بمعنى النماء، فأزكى لكم يبقى أنمى لكم في الثواب وأنفع لكم في الأخلاق أيضا. تمام كده؟ ماشي يا حبيبي الكرام. يبقى أزكى لكم ده أفعل تفضيل، يعني أنمى لكم وأنفع لكم، لأن الزكاة طبعا إيه؟ التزكية نفسها فيها معنى الإيه؟ الزيادة والطهر. خلاص كده؟ أزكى لكم، بارك الله فيكم. طيب، وسعها لا تكلف نفس إلا وسعها، الوسع الطاقة وقدر الإمكان. إذا قال وسعها طاقتها وقدر إمكانها، وعلى الوارث، على الوارث مثل ذلك، الوارث هو وارث الولد عند عدم الأب، وارث الولد عند عدم الأب، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني اللي هيبقى على الأب، طب الأب لو مش موجود الوارث اللي يبقى مكانه يبقى هو الايه يكون مقام الأب في هذه النقطة. تمام. أراد فصالا، طبعا ده مثنى، الفصال هنا بمعنى الفطام، وده من إطلاقات كلمة فصال، تمام؟ يعني سبحان الله، وفصاله في عامين، فترة الرضاعة. الفصال هنا بمعنى الفطام، والفطام هناك في عامين، في حدود العامين أيضا، عفوا يعني. فالفصال هنا بمعنى الفطام، فإن أراد فصالا أراد فصالا يعني فطاما للولد قبل الحولين. وده طبعا بيتحدث عن الشورى، حتى الشورى المفترض أن تكون بين الرجل والمرأة حتى في قضية الإيه؟ الفطام. ما تجيش مرة واحدة كده المرأة تاخد قرار منها نفسها وفطمت الولد. فطمت الولد ليه؟ أصل أنا ناوي أعمل ريجيم، أصل أنا ناوي أعمل كذا، أصل مش عارف إيه، أصل أنا نازلة الشغل تاني. يا أخي، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، وتشاور. فالأخت الكريمة قبل أن تأخذ قرار الفطام لابد أن ترجع للرجل وأن تراضي الرجل وأن ترضى هي أيضا، ويكون القرار بالتشاور وبالتراضي بينهم. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. وضحت النقطة يا أحباب الكرام؟ طيب، عرضتم به، عرضتم به يعني لوحتم وأشرتم، اللي هو التعريض في الخطبة، في خطبة النساء، لوحتم به وأشرتم به. طبعا الكيه الراسي في أحكام القرآن تحدث كلام رائع في هذه الآية، وغيره طبعا من كتب أحكام القرآن الكريم. طيب، أكننتم أسررتم وأخفيتم، أكننتم أسررتم وأخفيتم. لا تواعدوهن سرا، يعني لا تذكروا لهن صريح النكاح، طالما أنها يعني لازالت في فترة. وده الآية بتحدث عن حكم الإشارة، حكم الإشارة في موضوع الزواج للمرأة اللي هي خلاص يعني زوجها مات أو انتهت عدتها أو كانت في الإيه، في الـ يعني في أحكام للتلويح بالزواج اللي هو الإشارة والتعريض. حكم خاص في الطلاق الرجعي، وحكم خاص في الطلاق اللي هو بقى الغير رجعي اللي هو الباقين بقى بينونة كبرى، معايا حوالي الكلام؟ فقضية بقى التلويح والإشارة والتعريض فيها كلام عند العلماء يرجعوا إليه في إيه؟ الكتب المعنية بذلك، تمام؟ يبقى لا توعدهن سرا، لا تذكر لهن صريح النكاح سرا. ليه سرا؟ ليه؟ يبلغ الكتاب أجله، يعني ينتهي المفروض من العدة. هذه القضية، فقضية التلويح أو التصريح، يعني في واحدة مثلا تتطلق، تطلق طلاق رجعي، من حق زوجها يرجعها، يوم واحد تاني عينه عليها ولا إيه؟ والله أنت 100,000 واحد يتمناك، ده اسمه تعريض، ده إشارة، كأنه بيقول لها لو رجعك ما ترجعيش، أنا هتزوجك أو غير، ده اسمه تعريض. طبعا في الطلاق الرجعي لا يجوز أبدا، عشان بس الأمور تبقى واضحة. طبعا لذلك أنا أقول لحضراتكم ارجعوا إلى تفسير الآية تفسيرا فقهيا. كذلك الإمام القرطبي، والحمد لله يعني الإمام القرطبي تفسيره احنا وجدتكم فيه بفضل الله عز وجل، أيضا تحدث باستفاضة في هذه الآية وفي أحكامها فاقرؤوها. فريضة، الفريضة هنا بمعنى المهر. طب ليه ما قالش مهرا؟ حتى يبين حكم المهر إنه فريضة وإنه حق المرأة، تمام؟ ومتعهن، أعطوهن ما يتمتعن به، تمام؟ وطبعا ذكر المتعة هنا لبيان الغرض من العطاء، إنه المفروض تتمتع به المرأة. الموسع ذي السعة والغنى، السعة مش السعة، السعة، الموسع ذي السعة والغنى. قدره، وفي طبعا بالإسكان قدره، يعني قدر إمكاني وطاقته. ودي من الحاجات العظيمة في الإسلام، إنه مثلا ما يحددش مثلا رقم معين. لو كان الإسلام حدد رقم معين مثلا من عصر النبي لوقتنا هذا، يعني يبقى لا قيمة لهذا الرقم، إنما يحدد نظير، نظير مثلا نظير المرأة مهرها مثل مهر المثل اللي هي المرأة النظير، ويترك الأمر لكل ذي سعة على سعته، على حسب سعته، وكل إنسان على حسب وضعه الاجتماعي ووضعه المادي، تمام؟ ودي من عظمة الإسلام يا أحباب الكرام. وعلى المقتر اللي هو الفقير الضيق الحال، خلاص. والصلاة الوسطى صلاة العصر لمزيد فضلها، وأنا تحدثت معكم في لقاء الإتقان السابق فعلا على قراءة السيدة عائشة هنا اللي هو القراءة التفسيرية والقراءة المدرجة، وقلنا إن القراءة المدرجة أو التفسيرية أخذنا منها تفسير هذه الآية وتحدثت عنها، والصلاة الوسطى لا صلاة العصر. طب ذكرها ليه؟ قال لك لمزيد فضلها. فاكرين لما قلت لكم امبارح موضوع التخصيص مش كده؟ لما هنا حافظوا على الصلاة، على الصلوات والصلاة الوسطى، طب ما من ضمن الصلوات الصلاة الوسطى، فهذا اسمه باب ذكر الخاص بعد العام، تنزل الملائكة والروح، ما الروح سيدنا جبريل من ضمن الملائكة، فذكر الخاص بعد العام. وكذلك هنا في هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلماذا ذكرها وحدها اللي هو ذكر الخاص بعد العام؟ قال لك لمزيد فضلها، لمزيد فضلها، وهي الصلاة الوحيدة اللي هو من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ده حديث صحيح. طب اللي حبط عمله؟ عمله كله؟ قال لك لا، يقصد حمل على عمل اليوم، فقد حبط عمله أي عمل يومه، خلاص؟ قانتين مطيعين لله خاشعين، وأخذناها بكده، فرجالا يعني فصلوا مشاة على أرجلكم، دي سورة من سورة صلاة الخوف. طبعا صلاة الخوف يعني لها، يعني لها أحكام وطبيعة خاصة وقضية معينة، يعني هنا يقول لك فصلوا مشاة على أرجلكم رجال أو ركبان إذا أمنتم، ولها طريقة أيضا يعني ذكرت في سورة النساء، كلاهما يكمل بعضه البعض، وللمطلقات متاع متعة أو نفقة العدة كردا حسنا احتسابا به عن طيب نفس، لذلك سمي بالقرض الحسن، حسن احتسابا به عن طيب نفس، يقبض ويبسط يعني يضيق على بعض ويوسع على الآخرين لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، الملأ وجوه القوم وكبرائهم. احفظوا هذه الجملة عشان هتقابلنا كثيرا، من هم الملأ؟ وجوه القوم وكبرائهم، يعني يقصد الوجهاء، وجهاء القوم وكبرائهم، خلاص. هل عسيتم كاربتم، عسى بمعنى اصلا عسى اسمه، يعني لما تيجي تقرا كتاب الصرف، كتب الصرف وكتب النحو، كتب النحو في كتب النحو لك افعال المقاربه، اوشك وعسى، تمام، وكاد، فاقول لك عسيتم يعني قاربتم، قاربتم، تمام كده، المقاربة. ان يكون يعني كيف او من اين يكون، اتفقنا ان قلنا قبل كده ان شئتم يعني كيف، ان معنى كيف، خلاص، أن بمعنى كيف، خلاص. وزاده بسطة في العلم والجسم سعة وامتدادا وفضيلة، وزاده بسطة، وطبعا هو زاده بسطة في العلم والجسم، القرآن لم يقل القرآن في الجسم والعلم، إنما قدم بسطة العلم على بسطة الجسم ليبين فضيلة العلم وأنه هو الأولى والأفضل، يعني لو اتنين اجتمع في الجسم نقدم أيهما أعلم، تمام كده، لذلك وزاد بسطا في العلم بعد كده والجسم، تمام. طب يأتيكم التابوت، التابوت ده صندوق التوراة، كان صندوق فيه التوراة، فيه سكينة سكون وطمأنينة لقلوبكم، فصل طالوت يعني انفصل عن بيت المقدس، مبتليكم مختبركم وهو أعلم بأمركم. طيب صحيح، هنا في نقطة جميلة عقدية ذكرها الأستاذ، إن الله مبتليكم، طب هو لما بيبتلي بيقول لك علشان يبين الصادق من الكاذب، المؤمن المنافق، يعني هل هو محتاج معرفة؟ قال لك لا، مش محتاج معرفة، هو مختبركم وهو مختبركم وهو أعلم بأمركم، إنما يظهر أمام الإنسان نفسه المبتلى والمختبر حقيقته، واضح كده، يظهر حقيقته عشان يعلم أنه يستحق ما يستحق، اغترف يعني أخذ بيده دون الكرة، يعني لم يأخذ بكوب أو بشيء، أخذ بيده، دي معنى كلمة اغترف، لا طاقة لنا، لا قوة لنا، لا قوة لنا، لا قدرة لنا، مكتوب عندي لا قدوة، أي والله هي لا قدرة ولا قوة لنا، تمام، فئة جماعة من الناس، الفئة جماعة من الناس، برزوا ظهروا وانكشفوا، ظهروا وانكشفوا. الحكمة النبوة. يبقى الحكمة يا أحباب الكرام تطلق في القرآن ويراد بها السنة النبوية، وحي السنة. والحكمة تطلق في القرآن ويراد بها النبوة، وآتيناه الكتاب والحكمة والنبوة مثلا، وهنا والحكمة. يبقى الحكمة هنا بمعنى إيه؟ النبوة. واضح كده؟ عشان بس نفرق. يبقى الحكمة لما تذكر مع مع الكتاب مثلا يبقى المراد بها السنة. الحكمة هنا مع الأنبياء يراد بها النبوة، تمام؟ بروح القدس ده سيدنا جبريل عليه السلام. ولا خلة، الخلة المودة والصداقة، هتيجي معانا لسه يا شيخ فريد، يؤتي الحكمة من يشاء جاي. هتبقى معناتها الحكمة بقى نفسها، اللي هو المعنى الأعم المعروف الأشهر لكلمة الحكمة، اللي هو وضع الأشياء في مناصبها، تمام؟ ده المعنى الثالث لها. ولا خلة يعني لا مودة ولا صداقة، لذلك الصديق اسمه خليل. والإنسان اللي بينه وبين مودة شديدة أقول له ده راجل بينه وبينه خلة، تمام كده؟ الحي الدائم الحياة بلا زوال. الحي الدائم الحياة بلا زوال، لذلك فعلا الحي هو الله جل ثناؤه. فالحي الدائم الحياة بلا زوال. طب القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظهم. شوف، يبقى دوام الحياة ودوام القيام بتدبير الخلق. يا سبحان الله. لذلك الأب طول ما هو عايش في الحياة يشعر بأنه سند أبنائه، وطول ما الأب قائم بتدبير القيام، يعني قائم بتدبير أمور وتصريف أمور أبنائه، يشعرون بالسند. لو الأب فقد واحد من الاثنين ما يبقاش أب. لو مات خلاص مات انتهى. طب لو هو حي موجود لكنه لا يقوم بتدبير أمور أبنائه، لا يشعرون بوجوده. الله سبحانه وتعالى جمع الأمرين بدوام لا يزول، فهو حي دائم الحياة بلا زوال، وقيوم دائم القيام بتدبير الخلق وحفظهم بلا نهاية وبلا زوال. واضح كده؟ سبحان الله. لا تأخذه سنة نعاس وغفوة، نعاس وغفوة، ولا يؤوده يعني لا يثقله ولا يشق عليه، كده لا يثقله ولا يشق عليه. تبين الرشد يعني تميز الهدى والإيمان من الغي، من الضلالة والكفر. يبقى الرشد الهدى والإيمان، الغي الضلالة والكفر. احفظوا دي عشان هتقابلنا كتير. الرشد الهدى والإيمان، الغي الضلالة والكفر. بالطاغوت ما يطغي من صنم وشيطان ونحوهما. يبقى الطاغوت كل ما يطغي، صنم ماشي، شيطان ماشي، نحوهما ماشي، يعني ممكن يبقى إنس، ممكن يبقى جن، تمام. يبقى الطاغوت كل ما يطغي من صنم وشيطان ونحوهما. طب بالعروة الوثقى، العروة الوثقى بالعقيدة المحكمة الوثيقة، الوثيقة بالعقيدة المحكمة الوثيقة، لا انفصام لها، لا انقطاع لها ولا زوال لها. انفصام يعني انفصام هنا بمعنى الانفصال، ماشي، والانقطاع بمعنى الانقطاع، ماشي يا حبايب الكرام. لا انفصام لها، لا انقطاع ولا زوال لها. الذي حاج إبراهيم في ربه هو نمرود بن كنعان الجبار. وكل إنسان يجادل بنقول عليه نمرود، متنمرد نسبة إلى هذا الرجل. فبهت غلب وتحير وانقطعت حجته. بهت يعني غلب وتحير وانقطعت حجته. وكلمة البهتان فعلا، شوف خد بالك من غير البهتان، يعني عشان بس هنقابل بعد كده البهتان اللي هو الزور وما إلى ذلك هيقابلنا، إنما بهت هنا بهت يعني أصبح مغلوبا متحيرا وانقطعت حجته، تمام. خاوية على عروشها، ساقطة على سقوفها التي سقطت. ساقطة خوية يعني ساقطة. أن يحيي كيف أو متى. هنا بقى أن جاءت بالمعنى الذي سبق كيف، وزيد فيها معنى آخر متى. أن يحيي هذه الله بعد موتها. قد يكون السؤال عن الكيفية، وقد يكون السؤال عن الوقت. عن الكيفية وراء كيفية موضوع إحياء الحمار وإحياء مش عارف إحياء كذا، وجي بعد كده إحياء إحياء الطيور لسيدنا إبراهيم. قال الكيفية. طب ومتى اللي هو الوقت؟ فأماته الله 100 عام ثم بعث. الوقت عند الله سبحانه وتعالى ما فيش مشكلة عند سبحانه وتعالى. لذلك بعض المفسرين فسروا هنا أن بمعنى كيف، وبعض المفسرين فسروا أن بمعنى متى. تمام يا حضرات الكرام؟ طب لم يتسن، يعني لم يتغير مع مرور السنين عليه. لم يتسن، لم يتغير مع مرور السنين عليه. تمام كده؟ لم يتغير مع مرور السنين عليه. ننشرها، نرفعها من الأرض لنؤلفها. في قراءة ننشيزها، ننشر نرفع. لا بصوا بقى يا جماعة، يعني عفوا، وإحنا بندرس لطلابنا القراءات ننشر، ننشرها وننشيزها. ننشيزها النشوز بمعنى الرفع والعلو، والنشور بمعنى الايه يعني النشر والتفريق والبث. تمام كده؟ فهذا التفسير اللي هو نرفعها من الارض لنؤلفها، ده على معنى ننشزها. لذلك المراه الناشز، الناشز نشوز المراه لانها ترتفع على الرجل وتعلو على الرجل، عشان كده اسمها ايه ناشز. ولذلك حتى النغم النشاز اللي هي خرجت واستعلت على نغمات التي ينبغي ان تكون ايه في في في طونها او في ضوئها او في ايه المساواة بتاعها. يعني اذا تفسير الامام هنا نرفعها من الارض ونلفها، ده على كلمه ننشزها. انما معنى ننشرها النشل والبث والتفريق يا احباب الكرام. تمام كده؟ فصرهن اليك، يعني املهن او قطعهن ممال اليك. تمام؟ منن يعني عدا للإحسان، للإحسان وأذن له. الإنسان اللي بيمن، يمن على الناس بفضل الله سبحان الله. فالمن هنا عد الإحسان وإظهار والإظهار له، يعد على الناس الإحسان. والأذى التطاول والتفاخر بالإنفاق أو التبرم منهم، هذا يبطل النفقة المن، وهذا أيضا يبطل النفقة الأذى. يبقى المن ان هو يعد الاحسان، انا عملت لك كذا وكذا ما تنساش، فاكر لما عملت لك كذا، فاكر لما اديتك كذا، الله عد الاحسان. او هو بيدي، هذه صوره او من صور المن. من صور المن ايضا انه يظهر له انه يعطيه، يعني يعطيه بشكل كده فيه من شكل. الاذى قد يكون بالتطاول عليه او بالتفاخر عليه او بالتمرم، مديله وهو متضايق. لذلك قلنا الطرد الحسن بيكون عن طيب نفس. رياء الناس، قراءه سيدنا ابو جعفر بتوضحها قوي. رياء الناس اللي هو مراءة لهم وسمعه لا لوجهه تعالى، سلم يا رب. صفوان حجر كبير املس، حجر كبير املس، ممكن يكون زي الرخام كده، زي الرخام، حجر كبير أملس. وابل مطل شديد عظيم القطر، مطل شديد. حتى كلمة وابل، الوابل اللي هو الايه فيه، يعني ايه لك وابل من السهام، وابل من كذا، بيعطي معنى الشدة والكثرة. يعني فعلا صلدة أجرا نقيا من التراب. يبقى عرفنا الوابل، المطر الحجر الكبير الأملس، المطر الوابل، المطر الشديد عظيم القطر، الصلد اللي هو الأجرة النقي من التراب. طيب، وتثبيتا من أنفسهم تصديقا ويقينا بثواب الإنفاق. تثبيتا من أنفسهم تصديقا ويقينا بثواب الإنفاق. سبحان الله. على فكرة لما تجمعوا هذه الآيات مع بعض تستطيع أن تستخرج من القرآن الكريم أداب النفقة ومحبطات ومبطلات النفقة. أداب النفقة ومحبطات ومبطلات النفقة، الإنفاق، أداب الإنفاق والتصدق ومحبطات الإنفاق والتصدق. طيب، جنة بربوة، يعني بستان مرتفع من الأرض، بربوة عشان كده كلمة الربا بيبقى فيها الزيادة والارتفاع، الربا فيها الزيادة والارتفاع. فقال لك جنة بربوة، يعني بستان مرتفع من الأرض وفيها عندنا بربوة، أكلها وأكلها اللي هو ثمرها الذي يؤكل، ثمرها الذي يؤكل. لذلك ما عبرش بالثمرة، لأن الثمرة ممكن تؤكل وممكن تعصر، وممكن ثمرة لما هنا ثمرة تؤكل، ثمرها الذي يؤكل. فطل، فمطر خفيف رذاذ. يبقى ايه الفرق بين الوبل وبين الطل؟ الطل مطر شديد عظيم، عفوا الوابل المطر الشديد العظيم، والطل المطر الخفيف اللي هو الرذاذ، اللي هو الرذاذ الخفيف. تمام، عشان نفرق بين الوابل وبين الطل. فطل إعصار ريح عاصف، اللي هو الزوبعة، بيعمل زوبعة، ده الإعصار. فيه نار، النار بعض العلماء فسروه بالسموم الشديد، وبعض العلماء فسروه بالصاعقة، الصاعقة. لذلك قال فيه نار يعني سموم شديد أو صاعقة. ولا تيمموا الخبيث لا تقصدوا المال الرديء، يبقى ولا تيمموا لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. يعني البعض يروح يشوف أسوأ حاجة عنده يطلعها نفقة، ربنا يقول ولا تيمموا يعني لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون، ولو حصل معاكم ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. تمام، يعني تتساهلوا وتتساهموا وتتسامحوا في أخذه. تمام كده، ولذلك التيمم لغة القصد، يمم وجهك شطر المسجد الحرام، يعني اقصد وجهك نحو المسجد الحرام. طيب لا تغمضوا فيه تتساهلوا وتتسامحوا في اخذه. احصروا، احنا قلنا الاحصار اللي هو الحبس زي ما اتكلمنا على كده على حكم الاحصار في موضوع الحج، هنا احصروا الاحصار هنا خاص بالحبس في الجهاد عن التصرف، ضربا ذهابا وسيرا للتكسب. الضرب في الأرض عشان هناخدها كتير، إذا ضربتم في الأرض يضربون في الأرض، بمعنى الذهاب والسير من أجل التكسر. خلاص كده، يعني سبحان الله كأنه تعبير يدل على أن ذهاب وسير الإنسان للتكسب فيه ضرب للأرض، وفيه يعني يتعانف مع الحياة ويتشاجر مع، سبحان الله، يدل على شدة الإنسان في قضية التكسب والبحث عن قضية الرزق. سبحان الرب العظيم. التعفف، التنزه عن السؤال. خد بالكم إن التعفف أحيانا يقصد به العفة عن الوقوع في الزنا والحرام، وأحيانا التعفف عن أخذ المال. زي هنا التعفف هنا بمعنى التعفف عن السؤال اللي هو خاص بأخذ المال. بسيماهم بهيئتهم الدل على الفاقة والحاجة. الحافة يعني الحاحا في السؤال. يتخبط الشيطان من المس، يعني يتخبط الشيطان يعني يصرعه ويضرب به الأرض. المس الجنون والخبل، يبقى يصرعه ويضرب به الأرض من المس زي اللي عنده جنون أو خبل. يمحق الله الربا، يعني يهلك المال الذي يدخل فيه، يهلك المال أو يهلك المال الذي يدخل فيه، بمعنى كلمة يمحق الله الربا. المحق هنا الإهلاك، محق الله، مش سحق، محق. الميم أصلا في الصوت محق وسحق، الميم في الصوت أشد من السين بالنسبة للحروف قوة. فلم يقل يسحق الله الربا، ليمحق الله الربا، وده من باب التغاير الصوتي بين الحروف الذي يدل على الشدة والقوة، انه بدل ما يقول سحق يجيب حرف من حروف الهمس، راح يجيب لك حرف من حروف الايه، الجر، وده ابدال اسمه ابدال صوت، يعني الدال حرف في مكان حرف للدلالة على المعنى. وأضرب لكم مثال آخر زي ما محق وسحق، عندك سفك وسفحة، قلتها لحضراتكم، وعندنا هدد وهدم، الميم الدال طبعا اقوى من الميم، فالهد اقوى من الهدم لان الدال اقوى من الميم. لذلك القران الكريم قال لك وتخر الجبال هدا، ما قالش هدم، استخدم صوت الدال مع الجبال. لكن كيف البيوت والمساجد؟ قال لك ايه؟ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، وضحت، فاستخدم الهد مع الجبل والهدم مع البيت. كذلك هنا للدلالة على شدة وخطورة الربا استخدم المحق مش السحق. ويربي الصدقات يعني ينمي المال الذي أخرجت منه. فأذنوا بحرب فأيقنوا به، يبقى الإذن هنا الإيقان. وبعض العلماء وأنا أميل إليهم، وإحنا بنعلمها لطلابنا في توجيه القراءة، فأذنوا بمعنى فاعلموا، زي فأذن مؤذن، لأن الأذان لغة هو الإعلام. فأذنوا بحرب فاعلموا أن هنالك حرب، وطبعا اليقين، لذلك وفسروا هنا بمعنى اليقين. فآذنوا يعني فأعلموا غيركم، ويقرأ أخرى شربا من معه يعني. فآذنوا يبقى إيه؟ فاعلموا وأعلموا. طيب عسرة ضيق الحال من عدم المال، فنظرة فإمهال والتأخير واجب عليكم. وليملل وليمل وليقر، ولا يبخس منه شيئا لا ينقص من الحق الذي عليه. البخس طبعا أي يمل هو أي يملي ويقر بنفسه. ركزوا معي، القرآن استخدم طريقتين، وليملل ما قالش وليمل، قال وليملل، فك الإضغام، وجي بعد كده قال أي يمل هو، ما قالش أي يملل هو. لاحظتوا هذه النقطة يا حبايبي الكرام؟ وليملل وجاب ويمل، ما فكرتوش فيها ليه؟ ها؟ وليملل وبعد كده أي يمل هو، ما فكرتوش فيها ليه؟ ها؟ لأن طبعا الإضغام، أصلا الإضغام لما بتفك الإضغام بيبقى في الفك بسهولة يعني. لما قال لك وليملل وبعد كده قال لك أي يمل هو، يعني يملي ويقر بنفسه. لما الواحد يقر بنفسه قد تكون ثقيلة على النفس، أنت يعني يحترم بنفسه عليه فلوس أو كده، فقال لك أي يمل هو يمل، فجاب التشديد، جاب التشديد اللي يدل على الصعوبة، أنه يملي ويقر بنفسه. لكن الكاتب اللي بنجيبه يكتب عند أي حد أو يكتب بين الاثنين، المسألة عليه سهلة خلاص، وليملل وانتهت القضية. فسبحان الله العظيم، وليه أكثر معنى آخر ذكره البعض. وارجعوا إلى كتاب روح المعاني في هذه النقطة أيضا، وكذلك الشيخ طارق بن عاشور وأيضا الشيخ الرازي. طيب ولا يأبه يعني لا يمتنع، ولا تسأمه لا تملوا ولا تتجروا، أقسط أعدل، أقسط أعدل، ركزوا معايا كده، أقسط يعني أعدل مش كده؟ طيب وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت أحدهما الأخرى فقد لا تبغى حتى في إلى أمر الله فإن فاءوا. من يكمل الآية؟ من يكمل الآية أحباب الكرام؟ من يكمل الآية وتسمعون منه؟ ألو، صوت راح ولا إيه؟ ألو، موجودين يا دكتور، موجودين. من يكمل الآية؟ نكمل آية الدين؟ أكمل، لا مش آية الدين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ها؟ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. لحظة بقى، حتى تفيء إلى أمر الله. أكمل فإن فاءت. أكمل. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. أوف أوف. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. هلا بالعدل وأقسطوا. وإحنا فسرنا هنا أقسط بمعنى أعدل. القسط بمعنى العدل. طب إزاي سورة الحجرات استخدمت العدل والقسط مع بعض؟ هو أقسط هنا اسم تفضيل. ماشي، ما هو أعدل برضو أفضل تفضيل. إزاي بقى القسط هنا العدل؟ ما كان القرآن كان يقول لك وأعدله. والهمزة هنا مش ماشي جميل. لا دي اسمها للتعدي يا مولانا، همزة دي للتعدي. هو لما فسر أقسط بمعنى أعدل، أقسط بمعنى أعدل، أقسط عند الله، قال لك أعدل عند الله. طب ما كان ممكن القرآن كامل يقول لك أعدل، ليه أقسط؟ قال لك لأن في ملحظ، في فرق بين القسط والعدل. صحيح يشتركان في معنى لكن يختلفان في معنى آخر. لذلك هناك في سورة الحجرات كما قرأ القارئ وكما سمعنا بالعدل وأقسطه. يعني ما هو العدل والقسط؟ لا أكيد في فرق. قال لك في فرق، القسط عدل والعدل عدل، لكن القسط عدل بالقلب وهو العدل الباطني، أما العدل بلفظه هو العدل الظاهري، والعدل الظاهري. فالقرآن لما استخدم القسط هنا، لما استخدم القسط هنا استخدم القسط اللي هو أعلى درجات القسط، أعلى درجات العدل، اللي هو العدل الإيه؟ القلبي. لذلك هناك وبالعدل وأقسطه، يعني عايزين من حضراتكم لما يحصل قتال بين فئتين من المؤمنين نريد منكم عدلا ظاهرا وعدلا باطنا. عشان كده هناك قال إيه؟ بالعدل وأقسطه. ولذلك هنا استخدم القرآن الكريم وأثر لفظ الإيه؟ القسط. ماشي يا أحباب الكرام، وضحت؟ ثم قال وأقوم للشهادة، يعني أثبت لها وأعون على أدائها، أثبت لها وأعون على أدائها. تمام كده يا حبايب الكرام؟ طيب ثم قال رحمة الله عليه وأدنى يعني أقرب. طب فسوق خروج عن الطاعة إلى المعصية، ودي دايما كلمة الفسوق والخروج. غفرانك ربنا نسألك مغفرتك، غفرانك نسألك مغفرتك. وسعها خدناها قبل كده، طاقتها وما تقدر عليه، إصرا عبئا ثقيلا هو التكاليف الشاقة، لا طاقة لنا به، لا قدرة لنا على القيام. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنا انتهت سورة البقرة، وقد أجزتكم إجازة مبدئية في سورة الفاتحة وسورة البقرة في تفسيرها في هذا الكتاب. إلى أن ننهي إن شاء الله العالمين، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.